ومع هذه الحلقة 58% من فضفضة، وهي 60 الواحدة بعد 60 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نقف مع سيدنا النبي، حملنا بساط الشوق إليه، حملنا بساط الشوق لنرحل معه، لنعيش همه، لنحزن لحزنه، لنتألم لفقده. ليتنا كنا هناك يومها إذ يسخر المشركون فنفديه بأرواحنا وقلوبنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. رحلنا معه إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، ورأينا ما كان هناك، وخرج رسول الله من الطائف. ولعلك تتأمل معي عصرة قلب ليس له مطلب إلا الستر. قال: إذ لم تفعلوا فاكتموا عني. لعلك تتألم معي ألم قلب فقد الأمل في البشر فتوجه إلى رب البشر يشكو إليه مرارة فقد النصير والمعين، مرارة فقد القوة على أداء الدعوة. جلسنا معه وهو يجلس في ظل عنبة ينظر إلى السماء يستمطر الرحمات، جلسنا معه وهو يقع في كربة يكتوي ألم أقدامه التي جرحت وأسنانه التي كسرت ورأسه التي شجت، وهو ينظر حوله فلا يرى معه إلا خادما. وانفض الجميع، وحينها ليس للعبد إلا الله. عي أخي هذا الموقف، موقف تأمل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. تأملها جيدا، تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقف بمعنى الكلمة. إن جلسته هذه جلسة لتحديد الموقف، توقف. وكم يحتاج المسلم، كل مسلم فضلا عن أن يكون داعية، أن يتوقف. كم يحتاج المسلم لمثل هذا التوقف، لتحديد نيته، يتوقف مع نيته، مع منهجه، مع تطور دعوته، يتوقف مع اسمه عند ربه. ما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب، وما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما اسمي عندك يا علام الغيوب، يجلسون يقدمون فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ والشيخ الكبير والشيخ الجليل، وما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ يتوقف المسلم لا سيما إن نزل به خطب الصد واحتدم موقفه واشتد. أشكو، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أشكو، وإنني أرى هذه الألف، الألف الطويلة، أشكو، أرى هذه الألف، الألف الكبيرة، وفوقها الهمزة المفتوحة تشبه الجدار القائم الذي ركن إليه رسول الله ظهره. نعم، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: في مثل هذا الموقف العجيب أن الإنسان ينبغي ألا يتجلد. يقول: فالشكوى إلى البشر يكون مصدرها السخط وشكاية المبتلي، أما إن شكى إليه سبحانه لم يكن ذلك شكوى بل استعطاف وتملق واسترحام، استرحام واستمطار الفضل، كقول أيوب: رب إني مسني الضر، وقول يعقوب: أشكو بثي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقول موسى: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. ويأتي بعدهم قول سيد الخلق محمد: أشكو إليك ضعف قوتي. قال ابن القيم: وهذا، فالله يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه، والله لا يحب التجلد عليه. ربنا ما بيحبش منك إنك تتمنظر وتتجامد. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. قال ربنا جل جلاله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لذلك الله لا يحب التجلد عليه. ما تستجمدش على ربنا، ما تتكبرش على انك تشكي. اشكي وابكي وذل واخضع وقطع نفسك في الدعاء والشكوى لله، الله يحب ذلك. فالله لا يحب التجلد عليه، واحب ما اليه انكسار قلب عبده بين يديه وتذلله له وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبره. فاحذر، ده كلام القيم. ايه كلام القيم؟ فاحذر كل الحذر من اظهار التجلد عليه، وعليك بالتضرع والتمسكن وابداء العجز والفاقة والذلة والضعف، فرحمته اقرب الى هذا القلب من اليد الى الفم. تضرع وتمسكن وتذلل، واسأل ربك بحرص. اللهم، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الشكاية لليل والبحر والعشاق والقمر، هذه دعوة للشكاية لرب الموحدين. في زمن إراقة ماء الوجه لمن لا يساوي، تذللوا لله. في زمن طول العشم في وجوه معرضة، اقصدوا وجه الله. أيا مسلمين قولوا يا الله، لا يغلق بابه، ربكم لا ينام. قولوا يا الله، اللهم، يا لها من كلمة لا تكتب على طلب معروض ولا يحملها بريد. اللهم، يا لها من سرعة تسبق البراق، يا لها من نهمة مباحة، نهم في فضل الله، طمع مسموح في كرم الله، أمل واجب. اللهم، يا لها من شرارة. اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. اللهم، كأنها، اللهم اللهم اللهم، كأنها تقول للصراعات الداخلية، كأنها تقول للأنات المكتومة: اللهم، اللهم، كأنها تقول للخلق كلهم: تنحوا جانبا، لا أريدكم. اللهم، لا أحبكم. اللهم، لا أتملككم. اللهم، لا أريد وسائط، لا أريد شفاعات، لا أريد بشر. اللهم، أستشعر في كلمة اللهم كأنك تقول: يا ربي أنا، إلهي أنا. اللهم، كما قالوا، فيها شيء من الاختصاص: يا ربي أنا، يا إلهي أنا، يا سيدي أنا، يا مليكي أنا، يا حبيبي أنا. يا مولاي أنا. اللهم وسبحانك يا رب، كم سمعتها ولم تمل. سبحانك يا رب، تسمع اللهم من الصغير والكبير والرجل والمرأة والفقير والغني والكبير والصغير والعاصي والمجرم والفاجر والكافر. اللهم كم تسمع وتلبي يا رب. سبحانك يا رب، كم نوديت ونعم المجيب. يا قريب يا مجيب. اللهم أجب دعاءنا من قريب. اللهم ما أقواها، ما أحلاها، ما أغلاها. اللهم ما أنفذها، ما أصدقها. اللهم من نطق بها سمعه الله، ونعم السميع هو. اللهم قلها كثيرا، رددها، لا تنتقل لكلمة غيرها ولا لطلب بعدها، حتى تستشعر أنك أسمعت نداءك. الله يا مسلمين، ربكم اسمه السميع. يا مسلمين، ربكم وصفه القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب إنني أريدك حين تقول اللهم، ألا تنتقل حتى يسمع قلبك لبيك عبدي. وعجبا لغضب الله عز وجل على من لم يسأل. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، لأنه كريم. ألا يغضب حين لا يرجى؟ لأنه غني، يغضب حين يطلب من غيره ما عنده. بلغ من قوة كرمه أنه يغضب على من لم يطمع في هذا الكرم. نعم الرب ربنا يغضب على من لم يطمع في كرمه، ولم يسأله، ولم يطلب منه. إخوتي، اللهم إني أشكو. عارفين، لأني بحبكم في الله وبتكلم براحتي واللي في نفسي، عايز أرسم بأشكو دي. أنتوا متصورين كلمة أشكو؟ عايز أرسم بيها كده قعدة النبي. اكتب أشكو كده وارسم بها النبي هو قاعد. الألف كأنها الحيطة اللي راكن عليها ظهره، والواو رجليه، وهو بيمد رجليه قدامه متضعفا بعد طول السير. أشكو يا لله. شوف الشين. اللهم إني أشكو، كأنها الشين بتشير إلى شدة الألم. والله سنان الشين دي شكتني في قلبي. أشكو الكاف أشكو كأنها كسر الخاطر، كسر خاطره، ولا أستطيع أن أنسبه إليها صلى الله عليه وسلم، فكأنها كسرت ظهري. أشكو أشكو صلى الله عليه وسلم. يا روحي يا رسول الله، من أجل هذه الشكاية، من أجل هذه الوقفة النفسية المؤلمة، اللهم صل عليه كما أوذي من أجلي. صل عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه كما صبر من أجلي. اللهم صل عليه كما جاهد من أجل دعوتك. اللهم صل عليه كما ضرب من أجلي. اللهم صل عليه فإنه تألم. اللهم صل عليه فإنه بكى. اللهم صل عليه فإنه دعا إليك ودعاك. يا رب صل على النبي محمد، صل وسلم وبارك. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، هذا رسول الله وكأنه يقول أنا لا أشكي الله ولا أشكو خلق الله، إنما أشكو ضعفي أنا عن أداء هذه النعمة. اللهم إني أشكو إليك لهؤلاء، وإنما أشكو إليك ضعف قوتي أولا، أنا الضعيف، لو عندي قوة كنت وقفت أكتر من كده، بس أنا وقعت. إخوتي تعالوا نشكو، تعالوا نشكو إلى الله، وإنما يشكو من عجز. استحضروا هذه، إنما يشكو من تأدب مع كبيره. استحضروا هذه، مين اللي بيشكي؟ العبد الحقير، أنا الحقير المذنب المخطئ الخاطئ، هو الذي يشكو حين يتيقن في قدرة مولاه على كشف ما هو به حال عجزه هو. رسخوا هذه، تعالوا نشكو، ولما لا نشكو، وما لنا ألا نشكو له سبحانه، ألسنا نحن الحيارى. ألسنا نحن أهل العجز والضعف والخور والخطايا؟ تعالوا نشكو، نتأسى بنبينا وأنبياء الله في شكاواهم لرب العالمين. تعالوا نشكو، نشكو ذنوبنا، خطايانا، معاصينا، نفوسنا الأمارة، شيطاننا المريد. تعالوا نشكو. شكى أبونا وأمنا آدم وحواء الأول: يا بني آدم، ألا تتعلموا الشكوى من أبيكم وأمكم؟ شكى آدم: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا كثير الشكوى إلا من ذنوبك، يا كثير النجوى إلا مع الله. آه منك يا كثير التحول إلا عن الذنوب. أشكو إلى الله ذنبك يغفر، أشكو إلى الله ظلمك يصلح، أشكو إلى الله نفسك واقصد إنك إن لم تفعل، إن لم تشكو هذه الشكاية كنت من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تعالوا، تعالوا نشكو إلى الله جرأتنا وجهلنا. تعالوا، تعالوا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا مسلمين، يا ذرية من حمل مع نوح، لما لا تشكون؟ ألا تتعلمون من شكاية نوح؟ قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سبحان الملك، شكى إلى ربه، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. حكى قصته كلها من أولها الأخير. شكر ربنا وحكى ربنا بيعمل إيه. يا لله، بعد هذه القصة الطويلة سيدنا نوح طلب طلب صغير، دعا ربنا، قال له: ربي إن ابني من أهلي وتملق وإن وعدك الحق واعتذر واحتاط وأنت أحكم الحاكمين. فكان الرد الحاسم القاسم: يا نوح إنه ليس من أهلك. تعلم أن تشكو ولا تطلب. لا تطلب ما ليس لك به علم. لا تطلب مستقبلا أنت لا تعلم توابعه. لا تطلب مغيبا أنت لا تعلم عاقبته. خير الله، استخر الله، استخر الله، وكيل الأمر إليه وسلم له التدبير، فإن دعاءك لا تأمنه. قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. واستكان لها نوح وتطامن وذل وانكسر، وكأنه قال من على الأرض: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يا لله، حتى دعاؤك غير مأمون. لا تأمن أن يسقطك دعاؤك من عين الله. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أن يقصر دعاؤك فتخسر خيرا بشؤم قصر نظرك. يا مسكين، كان في دعائك من نعم وأنت لا تشعر. لا تتخير، الحل أمامك، اشكو وقد كفاك ما أهمك. سيدنا أيوب قال إيه؟ ما قالوش يا رب شفيني، اشتاك بس. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنا مريض وأنت رحيم، فافعل بي ما تشاء. ببساطة، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنا أريدك أن تشكو إلى الله فتقول: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لا أريد أن أستطرد طويلا، ولكن لازال الرسل يعلموننا الشكاية لله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. اسمع: على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. من توعدك فاشكه إلى الله، لا تتردد في هذه الشكوى. صلى الله على نبيه هود وسلم. وصلى وسلم على النبي محمد وآله الذي لقن البشرية شكواه العلنية، قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا صاحب العيال، يا موثق الناصية في ساقية المال، يا أجير الساعات الإضافية لأجل الدروس الخصوصية، يا أيها المعذب كل يوم بإغراءات الحرام، يا أيها المحاط بتهوين الغش، يا من على الحق تلام، يا من رجله كل يوم تنزلق على حافة الربا، يا رافض الرشا وفي قلبه صراع وفي الحشا، ألا تشكو ذلك إلى الله؟ عجز الثقة وقدرة المجرم الفاجر. شكى موسى، شوف الشكوى، شكوى عجيبة جدا. قال إيه؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. قال له: يا رب كل اللي معهم ده من عندك، اللي بيحاربونا بيه فلوسك، اللي بيعذبونا بيه صحتهم اللي انت اديتها لهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد استجيبت دعوتكما فاستقيما. مش شغلك. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال: قد أجيبت. قال له: اشتكي وما تطلبش، استقيم انت، اشتكي، تعلم من أبيك إبراهيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. الآيات: تعلم، إنني أريد قبل أن ينتهي الوقت والإذن أن أنادي شباب الجامعات والنت: يا معالج العفة كأنها نار، يا من تسلقين على نقابك بألسنة الأشرار، يا أم المنتقبة، يا أبا الملتزم، يا ضحايا التوكشو، يا حيار الفتاوى، يا ضحايا السفاح العرفي، والله إنني أعجب من كثرة هذه الشهوات ثم السكوت عن الشكاية لله. ألا تشكون أيها المسلمون؟ كل سنة أصوت الصوت ده وسرخ السرخ ده واغبط دماغي في الحيطة: يا رب 2 مليون حاج دول ما فهمش واحد عدل، واحد يقول يا رب. العدل ما بيقولش يا رب، هي دي المشكلة الكبيرة. هو ده اللي أنا بقوله النهاردة، إن 1.5 مليار مسلم، 1500 مليون مسلم ومسلمة ما بيشتكوش ليه كلهم في جؤار واحد ليرفع الله هذا البلاء اللي انتوا شايفينه في حرب الدين، في الأغاني الفاجرة، والرقصات الفاجرة والشوارع الفاجرة والجرائد والمجلات الفاجرة، اشكوهم الى الله، اشكوهم، قولوا يا رب احنا بنشكي لك فلان، نشكي لك فلان اللي بيحاربوك وبيضللوا ولادنا، بنشتكي منهم يا رب، نكلهم اليك، واشتكي نفسك برضو. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي، اشكوهم كما شكى يوسف، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يا امه الاستضعاف، انا اؤكد على هذا المعنى الف الف مره، اموت ويبقى خلفي اننا لسنا امه ضعيفه، اننا امه مستضعفه. الامه دي مش ضعيفه، الامه دي فيها قوه جباره خلاقه، لكن مستضعفه. دعوني أنادي في النهاية أمة الاستضعاف، يا أيها المعتصمون تذوقوا الاعتصام بالله، يا أيها المضربون اضربوا على عدوكم الذلة بالشكاية إلى الله، يا أيها المتظاهرون أظهروا لله الشكاية وقد أجابكم. ألم تسمعوا شكايات الأنبياء؟ يا مرضى المسلمين، يا ضحايا الأطباء، أطباء التجارة والجزارة، يا من جربت الشكوى لمن سئم حكاياتك، يا من دققت كل الأبواب المغلقة وتركت الباب المفتوح باب الله. يا أيها المريض الطائف على مراكز الأشعة ومعامل التحاليل، هل لا شكوتها إلى الله الذي ما داء إلا دواؤه عنده؟ ألا تعلم من أيوب المعافى المجاب الذي عرف من أين يأتي الشفاء وكيف تسلك الأسباب؟ أناديك يا ذا الكروبات والهموم، يا من أثقلته الديون، يا آسف، يا مكتئب، يا مغموم، يا حزين، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالها ذنون فكشفت عنه بطن النون، ونجا من ظلمات بحر كان أظلم من كل السجون. يا طالب الولد، يا راجي السند، يا سائل المدد، أشكو إلى الله ضعفك وقد قواك، أشكو إلى الله عجزك وقد أرضاك، أشكو إلى الله بيقين، أشكو إلى الله بأنين، قل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قالها قبلك زكريا فآتاه الله نعم الذرية. سبحانه هو المستعان. ذبح أنبياؤه وقتل أولياؤه وأوذي أهل الإيمان، فالله المستعان. وضع خليله في المنجنيق وهدده الكفار بالحريق، وارتجل اللسان، حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله المستعان. سهر المعصوم من الأذى وشرد نعاسه، شج راسه وكسرت راسه، كسرت رباعيته وجرحت وجنته، تألبت عليه الأحزاب والأعوان، فالله المستعان. طعن الفاروق فدفقت دماؤه من العروق وهو يرتل القرآن. فالله المستعان. مزق عثمان وسال دمه على القرآن وقطعت أصابعه والبنان. فالله المستعان. ذبح علي والله الولي، فتوالت الأحزان والله المستعان. الله المستعان. إذا حل الأمر الصعب وادلهم الخطب وعم الجدب، الله المستعان. الله المستعان. إذا قل النصير وتفاقم الأمر الخطير وحمل الفاجعة النذير، الله المستعان. الله المستعان. إذا أظلم الأفق وضاقت الطرق وانشق بالمصائب الأفق، الله المستعان. الله المستعان. إذا جاعت البطون وأخطأت الظنون وحلت المنون، فالله المستعان. الله المستعان. على تعاقب الأزمان وتفرق الإخوان، الله المستعان. إذا اختلف الجديدان وافترق المتحابان وعال الميزان، الله المستعان. على المصائب الأليمة والكوارث المقيمة والخطب الجلل والأزمات والعلل، الله المستعان. على فقد الأحباب وموت الأصحاب وتغير الأسباب، الله المستعان. الله المستعان. على تبدل النعم وحلول النقم وهلاك الأمم، الله المستعان. الله المستعان. على فقد الولد وقحط البلد وضعف السند، الله المستعان. الله المستعان. وإذا أجدبت الديار وتأخرت الأمطار وذبلت الأشجار، الله المستعان. الله المستعان. إذا قست القلوب وظهرت العيوب وكثرت الذنوب، الله المستعان. الله المستعان. على كل ظالوم جبار، الله المستعان. الله المستعان. على كل خائن كفار، الله المستعان. على كل جاحد ختار، الله المستعان. الله المستعان. على فتنة السراء والضراء وعلى الشدة والرخاء وعلى المصيبة والنعماء، الله المستعان. لحظة وأعود إليكم. محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الله المستعان. ناداه أولياؤه في بدر فأنزل النصر، ودعوه في أحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد، فأنزل المدد وأخزى من كفر وألحد. دعوه في الأحزاب فأنزل الملائكة كالسحاب، واقتلع بالريح خيام المشركين والقباب. أشار محمد بن واسع بأصبعه بسبابته يوم كابل فنصر المسلمون. ضاقت بسارية الأسباب فنادى عمر يا سارية الجبل، فأسمعه الله الصوت ونجاه من الموت، وما النصر إلا من عند الله، فالله المستعان. نادى سعد في الجيش يا خيل الله اركبي، فجمد لهم النهر وأنزل الله عليهم النصر، الله المستعان. دعاه صلاح الدين في حطين فأنزل النصر المبين وسحق أهل الصليب المارقين وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. برز خالد بن الوليد إلى الصعيد فلقيه من الروم جيش عتيد ذو بأس شديد فدعا مولاه الرب العظيم العزيز الحميد فدعا ربه الرب العظيم العزيز الحميد فنصره وهزم جيش الروم في عين جالوت. كادت الرسالة أن تموت فهتف قطز وإسلاما فهتفت الحناجر خلفه يا الله فأعلى الله كلمته ونصر دعوته. ادعو ربك. خلاصة هذه الليلة اشكو اشكو الذي إذا جعت أطعمك وإذا ظمئت سقاك وإذا مرضت شفاك وإذا ابتليت عافاك. ادعوني أستجب لكم. حقق توحيده حقق توحيده خف وعيده صدق أقواله تدبر أفعاله أكثر ذكره أدم شكره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار.